ثم يسقون ويطعمون بالأخيل والزقوم والضريع، ومع ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. فالحذر الحذر يا عباد الله، أنتم في وقت الإمكان، أنتم في هذه الدنيا في دار المزرعة في دار العمل، فاعملوا صالحا. اللهم وفقنا وارزقنا من رقداتنا، وارزقنا اللهم ارزقنا الاستعداد لما أمامنا، اللهم ارزقنا الاستعداد لما أمامنا، اللهم نجنا من غفلاتنا، اللهم نجنا من النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشكره وأسأله المزيد من فضله العميم، وأعوذ به من نار الجحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشكره وأسأله المزيد من فضله العميم، وأعوذ به من نار الجحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المسارعين إلى الخيرات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، قد حذركم من العذاب الأليم. عباد الله، إن الله جل وعلا قد حذركم من أليم عقابه وتوعد العاصين بالنار. فاحذروا عباد الله النار، احذروا النار، فإنه لا صبر لكم عليها ولا مهرب لكم عنها ولا فرار، ولن يجيكم منها إلا تقوى الله عز وجل والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الله بادروا بالأعمال الصالحة لعلكم تنجون من نار العذاب. عباد الله، عباد الله، بينما الناس في كرب القيامة وأهوالها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأضلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها تغيظا وزفيرا من شدة الغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطف وجدت الأمم على الركب وعاين الظالمون السوء المنقلب. وخرج المنادي قائلا: أين فلان ابن فلان المسوف نفسه بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، المضيع عمره عند آلاف له، عند الأغاني والتمثيليات، عند اللعب بالليل لأتعب القمار والميسر، اللعب بالورق الذي والله ثم والله إن بعض الناس حالتهم تحزن، والله ثم والله إن حالتهم تحزن، وتنذر بعذاب أليم، وتنذر بموت قلوبهم وبعدهم عن الله وعن شرع الله. أجل يا عباد الله، كيف يسهرون طول الليالي مع الليل، ثم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا وهم في لهوهم وفي لعبهم وفي لعبهم ساهون. إنها والله موت القلوب، إنها والله مات في القلوب، ولم تعمل للحي القيوم، فهذا والله ينذر بعذاب أليم. ولكن الناس لم يفكروا، إذا أصابتهم المصائب وإذا أصابتهم الكوارث لا يفكروا بأي شيء أصابتهم هذه الكوارث وهذه المصائب، ولو رجعوا لأنفسهم لرأوا أنهم هم الذين جنوا على أنفسهم باضطراب المعاصي والسيئات، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأيها المسوف، أيها المسوف في التوبة، أيها المضيع لعمره، استمع يوم القيامة إلى ذات المنادي: أين فلان ابن فلان المسوف نفسه بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيستجرونه بمقامع من حديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وما فيه من الزمهرير والصديد، فعياذا بالله من النار وما فيها من العذاب. عباد الله،